إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقات علم الميراث مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا. نريد أن نتعرف أولا، ما تعريف علم الميراث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. علم الميراث هو عبارة عن قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق للتركة. نعم. مجموعة من القواعد اللي من خلالها نعرف نصيب الأب قد إيه، نصيب الابن، نصيب الزوجة، نصيب الزوج وهكذا. ما المقصود بالفرائض؟ هذا العلم، علم الميراث، له أكثر من اسم، يسمى بعلم الميراث ويسمى أيضا بعلم الفرائض. فالفرائض هو أيضا علم الميراث، لأن هذه الكلمة، كلمة فرائض اللي المفرد بتاعها فريضة، لها ثلاث معاني. المعنى الأول بمعنى الوجوب وبمعنى الفرض. على حضرتك لما القرآن الكريم يقول سورة أنزلناها وفرضناها، نعم، يعني أوجبنا العلم بها، أوجبنا العمل بها. وكما يقول ربنا تبارك وتعالى فآتوهن أجورهن فريضة، فريضة يعني أمر واجب. أما المعنى الثاني لكلمة الفرض فهو بمعنى التقدير، فهو بمعنى التقدير. نقول فرض القاضي للزوجة مبلغ كذا كنفقة، نعم، أو كمهر. يبقى ما معنى فرضه؟ قدر. قدر. ومنها قوله تبارك وتعالى فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، يعني نصف ما قدرتم لها في المهر. أما المعنى الثالث فهو بمعنى القطع، يقال فرضت الفأرة الثوب، يعني قطعته. طيب علم الفرائض أو علم الميراث لماذا يطلق عليه علم الفرائض؟ قالوا لأن بعلم الميراث هذا نقتطع من أموال الميت لنعطي هؤلاء الأحياء. يعني الميت تركته مثلا 10,000 جنيه، هل هذا يعني هنأخذ 10,000 جنيه نعطيهم لورثة هذا هو الحل؟ لا، هنقول فلان يأخذ النصف، النصف يبقى 5,000، فلان يأخذ الربع، الربع دوت يبقى 2,500، وهكذا. فنقطع هذه التركة ونقدر نصيب كل وارث فيها من خلال هذه القواعد التي تكلمنا عنها. ما الموضوع الذي يتناوله علم الميراث؟ علم الميراث كما يعلم الجميع يتناول موضوعا واحدا مهما، وهو تركة الميت. بس من حيث إيه؟ قالوا من حيث تقسيم هذه التركة على المستحقين لها، من حيث تقسيم هذه التركة على المستحقين لها. وما فضل علم الميراث؟ علم الميراث من أفضل العلوم، من أعلاها قدرا، من أرفعها منزلة. هناك الأدلة الكثيرة على فضل علم الميراث، منها عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وضعفه الإمام الذهبي رحمه الله. والحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. أول حاجة تنزع من الأمة، ولذلك نرى كثير من البلدان البعيدة عن العمران يحرمون بعض الأطراف من الميراث كالضعفاء والنساء والأطفال الصغار وهكذا، اليتامى. وأيضا في الحديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. فهو علم هام ويقوم على الأزهر الآن العاتق الكبير في بيان هذا العلم وقواعده للناس. قد يسأل سائل، النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا العلم قال تعلموه فإنه نصف العلم، كيف يكون علم الميراث وحده نصف العلم؟ بعض العلماء قالوا هذا نوع من أنواع بيان الأهمية، هذا نوع من أنواع التنبيه إلى ضرورة تعلمه وإلى ضرورة اكتسابه وإلى ضرورة الحرص عليه. ولذلك لو تلاحظ، قالوا مثلا على هذا، لو تلاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج يقول الحج عرفة، نعم. هل هذا يعني أن من ذهب إلى عرفة ولم يفعل أي ركن آخر من أركان الحج ولم يفعل أي سنة من سنن الحج يكون قد أدى الفريضة؟ أبدا. نعم. ولكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن أهم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة، إن هذا الركن ركن أساسي لا يجوز أن يقع خارج وقته. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها للناس أو علموها الناس فإنها نصف العلم. هذا رأي. رأي آخر قال سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصف العلم لأنها تتناول إحدى حالتي الإنسان. كل العلوم الشرعية التي درسناها تتناول الإنسان وهو حي. إلا علم الميراث يتكلم عن الإنسان بعد الوفاة، أو لأنها تتعلق بإحدى حالتي التملك، إحدى حالتي الملك. عندنا الملك نوعين، إما ملك اختياري وإما ملك اضطراري. ملك الاختياري زي البيع والشراء، زي الإجارة. حضرتك لما تروح تشتري حاجة بتبقى مجبر على شراء هذا الشيء؟ لا، لست مجبرا، أختار. جميل. تختار كما تشاء، لك أن تقبل ولا تقبل. هل يجوز لك أن تجبر البائع على أن يبيعك هذا الشيء؟ إذن هذا ملك يسمى بالملك الإيه؟ الاختياري. كل أنواع التملكات عندنا ملك اختياري، ما عدا علم الميراث أو ما عدا التملك عن طريق الميراث. فأنا لو قلت فلان لا يرث مني وفلان يرث مني ومحمد يرث ومحمد يرث ومحمد لا يرث، هذه كلها لا تساوي عند العلوم الشرعية شيئا، لأن الميراث قسمه ربنا تبارك وتعالى. ولكن البعض فضيلة الأستاذ يتحايل، خاصة في من لم يعني يكون له أولاد إلا البنات، فيعمل في ملكه بالبيع والشراء. نعم. ولذلك لأهمية هذا العلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ولأهمية هذا العلم تجد القرآن الكريم يفصلها تفصيلا كاملا. يعني الصلاة، هل ذكر في القرآن لفظ الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا؟ لم يذكر. هل ذكر عدد ركعات الظهر أو العصر أو المغرب؟ لم تذكر. إلا هذه، لأن ربنا تبارك وتعالى يعلم أن هناك من سيضيع هذه الحقوق، هناك من سيسطو على أموال الآخرين، هناك من سيتلاعب ويعطي المال لأولاده الذكور بطريقة أخرى ويتحايل بطريقة أخرى ليلقى جزاءه أمام الله تبارك وتعالى جزاء ما فرط، فيذهب ويموت ويعطي أولاده الذكور ويحرم البنات ليسعد أبناؤه الذكور بهذا المال الحرام، وليعذب هو أمام الله تبارك وتعالى على ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإيانا ثم إياكم نحذر أي طرف من أن يتلاعب بهذه الفريضة وأن يحرم شخصا بأي وسيلة كانت من حقه الشرعي الذي قسمه الله تبارك وتعالى له. فضيلة الأستاذ، ما الحكمة من مشروعية علم الميراث؟ علم الميراث علم ذو أهمية كبيرة في الشرع. سؤال حضرتك كنت وجهته من قليل، الناس الذين يحرمون الناس، شوف الأهمية الأولى من علم الميراث كما قال علماؤنا هو منع النزاع بين الناس. نعم. أكثر ما يتنازع الناس يتنازعون على المال، وأكثر ما نرى هذا النزاع نجده وقت الميراث. هذا يقول هذا حقي، وهذا يقول أنا أعطيته لهذا الرجل، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. كل هذا، وقد قسم الله تبارك وتعالى هذا الميراث تقسيما مفصلا، فما بالك بالله عليك لو أن الله تبارك وتعالى لم يقسم هذا المال، لوجدنا اختلافا لا نهاية له. هذا يقول هذا صديقي وأنا أولى بمالي، وهذا يقول أنا ابن الكبير وأنا اللي تعبت في هذا المال وأنا اللي كونت هذه الثروة، والصغير يقول أنا لم أستمتع بمال أبي في حياتي كما استمتعتم أنتم يا كبار. فنجد الخلاف الكبير بين الناس. من أجل ذلك وضع الله هذا لمنع النزاع بين الناس. رقم 2، احترام الملكية الفردية. تصور حضرتك لو قلنا للناس إن الإنسان لما يموت ناخد المال بتاعه ونوزعه على كل الناس، نعطيه للدولة والدولة توزعه على الغني والفقير، هذا يؤدي إلى إيه؟ البعض يقول لك يا أخي هذا علشان التراحم والتعاطف. تعرف هذا يفسد الأمور. يفسد الأمور لماذا؟ هذا يدعو إلى التكاسل. نعم. لما الإنسان يعلم إن هو ماله حيوزع على كل الناس يقول لك طب خلاص أنا لا أعمل وولادي حيجدوا من يأخذون ماله بعد وفاته. إذن احترام الملكية الفردية يدفع الإنسان للإنتاج والعمل. أيضا فرض الميراث لأمس الناس قرابة للميت. لماذا؟ لأنه كان ينتفع بهم في حياته، لأنه كان ينتفع بهم في حياته، وربما كان لهم أثر كبير في تكوين ثروته. يعني هذا الشخص الذي مات، لو أنه وقع في ضائقة، من أكثر الناس الذي يسرع إليه حتى يساعده في هذه الضائقة؟ أقاربه. نعم، إذن هم أولى الناس بهذا الميراث. أيضا نصيب الأنثى، من ضمن الحكم الموجودة في علم الميراث، نصيب الأنثى نجده نصف نصيب الذكر. بعض يقول، وبالمناسبة هذا ليس في كل الحالات، وإن شاء الله بإذن الله وإحنا مع بعض كده هنشوف في حالات الأنثى تبقى نصف الذكر، وفي حالات الأنثى تبقى ضعف الذكر، وفي حالات الأنثى تبقى مثل الذكر، إنما في حالات معينة الأنثى تأخذ نصف الذكر. طب لماذا تأخذ الأنثى نصف الذكر؟ قالوا لأنه مكلف بالإنفاق عليها. لأنه مكلف بالإنفاق عليها وعلى الأضياف وعلى الأولاد وعلى كذا. فلو أن زوجين مثلا، رجل ورث مثلا 100,000 جنيه وهي ورثت 50,000 جنيه، هو مكلف أنه ينفق من المال هذا الذي ملكه الله إياه على ماذا؟ على نفسه وعلى زوجه اللي هي لسه ورثها دي 50,000، وعلى أولاده وعلى الضيوف اللي يجوا للبيت. نعم. صح ولا غلط؟ صحيح. طب جميل، هي بقى مكلفه انها تنفق على مين؟ على نفسها. ولا على نفسها. يعني تجد هذه المراه ليست مكلفه اصلا بالانفاق على نفسها، انما يجب على الزوج بمجرد ان يتزوجها ان يوفر لها 5 أشياء: المأكل والمشرب والملبس والمسكن والدواء. نعم. 5 أشياء يجب على الرجل ان يوفرها لزوجته. اذا هي حينما تاخذ نصف الميراث يكون الاسلام قد ظلمها؟ أبدا. نعم. هذه حكمة من حكم الميراث. أيضا ألحقت الزوجية بالقرابة، يعني هي الزوجة لازم تكون قريبة للزوج. لا لا، ومع ذلك يجب أنها تلف ولا ما تلف؟ لا تلف. تلف. طب ولماذا مع أن ما فيش قرابة بينهم وبين بعض؟ نقول احتراما لهذه العلاقة الزوجية، تكريما لهذه الزوجة التي خدمت، ولهذا الزوج الذي أنفق وعامل معاملة كريمة. فما الحكم لو يعني كان على الميت ديون؟ نعم، قالوا قديما الغنم بالغر. نعم. كما أنه يغنم في هذا الميراث فهو كذلك يغرم إن كان على الميت ميراث، ويقسم عليهم كما يقسم الميراث. يعني أيضا الدين بالمثل، يعني لو كان على الميت دين فالذكر يدفع ضعف الأنثى. نعم، وإن كان في هذه المسألة كلام، يعني آراء أخرى، آراء يقول أن الميت هو الذي عليه هذا المال وأن الورثة غير مكلفون بذلك، ولكن هناك من قال أن الغنم بالغر. نعم. زي كده بالضبط موضوع الدية لما تكون على العاقلة. طب هم عملوا حاجة؟ لا، الغنم بالإيه؟ العاقلة، بمعنى العاقلة اللي هي الأقارب من الذكور. نعم. بالنسبة للفرق بين صاحب الفرض والعاصب بنفسه. نعم، احنا عندنا في الميراث أقسام للوارثين. أقرب هذه الأصناف هو العاصب بنفسه، وهو من له نصيب مقدر في الشرع. يعني له نصيب مقدر في الشرع؟ نصف، ربع، ثلث، وهكذا. النوع الثاني وهو العاصب بنفسه، وهذا ليس له نصيب مقدر في الشرع، هذا هو من يأخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض. يأخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض. فلو أن أصحاب الفروض مثلا أخذوا التركة إلا ربع، يبقى هو يأخذ الربع الباقي. لو إن ما فيش فيحوز هذا الشخص جميع التركة. أما إن وجد أصحاب الفروض واستغرقوا التركة فلا شيء له. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها تعريف علم الميراث والمقصود بالفرائض والموضوع الذي يتناوله علم الميراث والحكمة من مشروعية علم الميراث والفرق بين صاحب الفرض والعاصب بنفسه. وإلى الملتقى، أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.